فكلمة مسعر محمولة على هذا، هذه الكلمة قالها مسعر، هذه الكلمة قالها شعبة، وشعبة معروف بالرحلة أنه صاحب رحلة واسعة وأمير المؤمنين في هذا الشأن، كيف يصد عن الناس عن طلب الحديث وهو ليله ونهاره وكل ما عنده كان من أجل الحديث، حبب إليه الحديث، فهو صاحب رحلة واسعة ومع ذلك يقول إن هذا الحديث يصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة. إنما المقصود بذلك بعض صور طلب الحديث، بعض الصور وبعض الحالات التي يطلب فيها الحديث بهيئة لا تقرب إلى الله عز وجل، فقل صح هذا يصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ فهذه كلمة قالها مسعر، وهذا تعليق الحافظ الذهبي عليها. تفضل. قال الحافظ الذهبي رحمه الله: قلت هذه مسألة مختلف فيها، هل طلب العلم أفضل أو صلاة النافلة التلاوة والذكر؟ فأما من كان مخلصا لله في طلب العلم وذهنه جيد فالعلم أولى، ولكن مع حظ من صلاة وتعبد. هذا أمر مهم، إذا استنصحك رجل إيش تراني أفعل، إذا رأيته ذكيا حاذقا فهما فطنا فهذا دله على العلم، وإذا رأيته ليس عنده ذكاء وليس عنده يعني فهم فربما يقضي السنوات الطوال ولا يستفيد في العلم. وجهه العبادة، وجهه العبادة مع حب العلماء وسؤالهم والرجوع إليهم فيما أشكل عليه من أمر العبادة، فإن العابد إذا سلك باب العبادة بدون علم يستحوذ عليه الشيطان، وقد استحوذ على أناس اشتغلوا بالعبادة فبلغ بهم الأمر في النهاية إلى أن قالوا العبد رب والرب عبد، وقالوا بوحدة الوجود، وقالوا بالاتحاد، وقالوا بمصائب كبرى والحلول، حلول الاتحاد. فإذا كان الإنسان يعني يسلك باب العبادة ورياضة النفوس وزكية النفوس بدون شرع هذا يفتن، ولذلك كان الرجل من العباد الأوائل الذين هم حقا على المنهج السلفي الصحيح كان يقول: يخطر لي الخاطر في قلبي فلا أقبله حتى يشهد له شاهدان، الكتاب أو السنة، يشهد شاهدان له بأنه حق، وإلا لو دخل استرسل الإنسان وراء خواطره يضل ويزيغ. فالإنسان العاقل أقول له حتى عليه اطلب العلم، اطلب العلم، اطلب العلم، طيب اطلب العلم ولا يستفيد، تعال بارك الله فيك، تعال اطلب العلم، وإذا جلس في مركز وجهه إلى أعمال العبادة، قم صلي بالليل، تنام بجواره تقول له قم قم صلي، غدا الخميس، غدا الاثنين، غدا كذا، غدا ثلاثة البيض أو كذا، نصلي نصوم كذا، اشغله بالعمل الذي ينفعه، وهذا يعني من الحكمة يعني تدل كل إنسان على ما ينفعه. حتى في طلب العلم، رجل له ميول في الفقه لا تشغله بالحديث، رجل له ميول بالحديث لا تشغله باللغة، رجل له ميول في اللغة لا تروح تشغله مثلا بالقراءات، توجه الناس حسب ما يستفيدون. فيقول الحافظ الذهبي رحمه الله: هذه المسألة يعني مسألة تفضيل العلم على العبادة أو العبادة على العلم مختلف فيها، هل طلب العلم أفضل أو صلاة النافلة والتلاوة والذكر؟ فأما من كان مخلصا لله في طلب العلم ما ينفع. نعم. ايش اقول انا؟ ها؟ طيب. طيب. قال: اما من كان مخلصا لله في طلب العلم، لان الانسان اذا استمر في طلبه للعلم وهو والعياذ بالله مستسلم لحظوظ نفسه دون مجاهدة ودون مكافحة للنفس، تسلم مع الرياء، مع العجب، مع الفخر، وحب التصدر، حب الشهرة وغير ذلك، هذا والعياذ بالله يفتن، هذا يفتن. أما إذا يعني ألم به شيء من ذلك، ومن منا لا يلم به هذه الأمور، من منا الذي هو سالم من هذا؟ ومع ذلك يجب على كل إنسان منا أن يجاهد نفسه ما استطاع وأن يذللها لطاعة الله عز وجل. قال هنا: فأما من كان مخلصا لله في طلب العلم وذهنه جيد فالعلم أولى. ولكن ما العلم أولى ويترك العبادة؟ لا، لأنه إذا ترك النوافل ترك الفرائض، ويحصل له قرمطة، يقرمط شيئا فشيئا ويقرض يأكل النوافل ثم يقرض في الفريضة، يجي يقرض بها شيئا فشيئا إلى أن يعني يجعلها كاليد الجذماء. قال هنا: ولكن مع حظ من صلاة وتعبد، يكون مع هذا مع طلب العلم ومع هذا الذهن الجيد والإخلاص يكون له حظ من العبادة التي تثقل قلبه، تصفيه وتربيه وتهذبه. وكلما نبت فيه نبت شيطاني أو نبات شيطاني من حظوظ النفس فإنه أول بأول يعني يجتثه من جذوره، وهكذا لا يزال المرء في كفاح وجهاد مع الشيطان إلى أن يلقى الله عز وجل. ولذلك كان الرجل منهم يقول يعني وقفت على باب قلبي 40 سنة حتى لا يدخل فيه شيء غير حب الله عز وجل. وهكذا فالمسألة يعني حرب طويلة وجهاد مرير، والموفق من وفقه الله. نسأل الله لنا ولكم حسن الخاتمة. نسأل الله لنا ولكم حسن الخاتمة. نعم. قال الحافظ الذهبي رحمه الله: فإن رأيته مجدا في طلب العلم لا حظ له من القربات فهذا كسلان مهين وليس هو بصادق في حسن نيته. أحرق سلم الله. إذا رأيته مجدا في طلب العلم يعني عنده حرص يسهر للساعة كذا ويقوم من كذا وما من مجلس ويكتب ويفرغ ويروح ويجي وأي عالم يسمع به يحضر له محاضرات وكذا وكذا، لكن هو في الجهة الأخرى قال فإن رأيته مجدا في طلب العلم لا حظ له من القربات، لا حظ له من القربات فهذا كسلان مهين وليس هو بصادق في حسن نيته. فهذا يخشى عليه. وقد رأينا كثيرا من الناس إذا سلكوا مسلك العلم الجاف، العلم الجاف بدون أخلاق وبدون آداب وبدون يعني أن يزين نفسه بالسمت والهدي الذي كان عليه السلف رحمهم الله جميعا، لا شك أنه تراه بعد ذلك والعياذ بالله دابة فتنة في وقت من الأوقات إلا أن يرحمنا الله وإياه. تراه دابة في الفتن، كل يمتطي ظهره ويمشي، وتراه ولاجا خراجا، وتراه يعني لا يكل ولا يمل في إثارة الفتن. لو كان عنده مع العلم عقل وقلب لكان له شأن آخر، نسأل الله السلام. نعم. وأما من كان طلبه الحديث والفقه غية ومحبة النفسانية فالعبادة في حقه أفضل، بل ما بينهما أفعل تفضيل. نعم. أما الإنسان إذا كان يطلب العلم لا لله ولكن شهوة ونفسانية وغية اشتهي هذا الشيء فهذا أحسن توجيه للعبادة، لأن العلم سيشهره وإذا أشهره وليس صادق النية سيفضح. وكما يقول بعض العلماء طالب العلم كطالب الملك، بعض العلماء يقول طالب العلم كطالب الملك، من أراد أن يطلب الملك وعزم على أن يخرج على الملك الممكن، عزم على أن يخرج عليه فدبر حيلة لإسقاطه وتولي الملك أو الزمام مكانه، لكنه فشل في ذلك، ويعني تمكن منه الملك القائم وأخذ به. ماذا يتصور أن يفعل به هذا الملك؟ المصور أنه يضرب عنقه. المعتاد في مثل هذا أنه يضرب عنقه. فإن نجح هذا في يعني قلب الملك وأخذ الحكم مكانه فإنه سيكون ملكا، فإما أن يكون ملكا وإما أن تضرب عنقه، ما في وسط، ما في وسط في من دخل هذا المجال. فكذلك يقول بعض العلماء طالب العلم كذلك، إن صدق مع الله بورك له في العلم ونفعه الله سبحانه وتعالى حتى وإن لم يكثر علمه وضع الله له القبول في الأرض. وكم الرجل ليس بعالم يعني ليس من فحول العلماء وجعل الله له قبولا وأجر الله على يديه خيرا وجعل له مودة في القلوب. أما إن لم تكن نيته صادقة فإنه يفضح ويكشف ويفتن والعياذ بالله، ما في وسط، إما فضيحة عظمى وإما قبول في الأرض أو علم يدوم ما بقي الزمان. فالإنسان يعرف أنه عندما يطلب العلم أنه دخل في أمر خطير، لا بد أن يقوم بضوابطه ولا بد أن يقوم بشروطه، وإلا نهايته والعياذ بالله سيئة جدا. فلا تظن يا أخوان أن طلب العلم هو فقط مجرد أن فلان يرد على فلان وفلان عمل محاضرة فلان سب فلان وفلان يعني تكلم اليوم أعطاهم حقهم والثاني يقول والله كفر رسهم والثالث يقول كذا، هذا ما هو طلب علم. هذا ما هو طلب علم. طلب العلم شيء آخر، طلب العلم الوسيلة التي تقربك الله عز وجل تقرب بها الله سبحانه وتعالى، تنفعك في حياتك من ظلمات الغوايا والضلالة، تنفعك في قبرك من ظلمات القبر، تنفعك وأنت على الجسر من ظلمات الجسر، تنفعك إذا لقيت الله عز وجل. هذا هو العلم. أما العلم فلان قد فرس فلان، فلان رد على فلان، فلان قال له فلان، هذه والعياذ بالله يعني حظوظ نفسانية وغية شيطانية، نسأل الله العافية. تفضل. قال رحمه الله: فقل والله من رأيته مخلصا في طلب العلم، دعنا من هذا كله، فليس طلب العلم. عفوا، هنا كلامه لما قال فالعبادة في حقه أفضل، بل ما بينهما أفعل تفضيل، يعني هذا حق وذاك باطل، ما بينهما أفعل تفضيل، وهذا تقسيم في الجملة، هذا تقسيم عام. أما أحد الناس قد يكون لهم يعني يوفقون على خلاف هذا التقسيم، لكن ابتداء الطريق مخوفة وموحشة، ولا نجعلها قاعدة للناس جميعا. يعني إذا رجل خالف هذه الطريق ونجاه الله وسلم، هذا لا يقاس عليه لأنه سلك طريقا موحش، ولكن الطريق الآمنة معروفة، الإنسان يمشي مع الطريق الآمن، ما يأتي إلى الطريق الطويلة البعيدة المخيفة المروعة ويسلكها، ونقول فلان ابن فلان سلكها ونجا. طيب، هذا سلكها ونجا، ليس معنى ذلك أن الناس جميعا يسلكونها، وهذا سلك طريقا ضيقا يمشي فيها واحد أو اثنين. أما الأمم هذه كلها والأجيال هذه كلها تمشي مع الطريق الضيق كيف؟ فطريق الإسلام والصراط المستقيم هذا الطريق الواسع الذي يسع الأمة، الذي يسع الأمة، وهو الطريق المقرب إلى رضا الله أسرع ما يكون، وغيره صاحبه على خطر عظيم. فكما كالذين سلكوا مثلا طريقة أهل الكلام وتركوا طريقة الأنبياء في إثبات الرب عز وجل وفي الأمور التي تتصل بأمر التوحيد وأصول الدين، سلكوا طريقا يعني مروعة مخوفة موحشة، وتركوا الطريق الآمن الواسع سواء في الإثبات أو في النفي. فنقول والله فلان ابن فلان يعني خاض علم الكلام ما شاء الله، وفي الأخير يعني هداه الله سبحانه وتعالى وكذا. طيب، أنت تريد أن تضله في الأخير تقول هذا ذلك؟ لا، جرّك، اسلك الطريق التي هي هداية من الآن، فأنت ما تدري إيش يختم لك به. نعم. فقال والله من رأيته مخلصا في طلب العلم دعنا من هذا كله. هذا الذهبي في زمان يقول: فقل والله من رأيته مخلصا في طلب العلم، هذا في زمانه، فما ظنك بنا وما ظنك بزماننا. فقل والله من رأيته مخلصا في طلب العلم. نعم. قال: دعنا من هذا كله، فليس طلب الحديث اليوم على الوضع المتعارف من حيز طلب العلم، بل اصطلاح وطلب أسانيد عالية، وأخذ عن شيخ لا يعي، وتسميع لطفل يلعب ولا يفهم، أو لرضيع يبكي، أو لفقيه يتحدث مع حدث وآخر ينسخ، وفاضلهم مشغول عن الحديث بكتابة الأسماء أو بالنعاس، والقارئ إن كان له مشاركة فليس عنده من الفضيلة أكثر من قراءة ما في الجزء، سواء تصحف عليه، سواء تصحف عليه الاسم أو اختبط المتن أو كان من الموضوعات، فالعلم عن هؤلاء بمعزل، والعمل لا أكاد أراه، بل أرى أمورا سيئة، نسأل الله العفو. انتهى من النبلاء. وذكر رحمه الله حال كثير من الذين اشتغلوا بالحديث في زمانه، وأنهم ليس المقصود أن يعرفوا الأحاديث والصحيح منها والسقيم، وأن يعرفوا قواعد أهل العلم في هذا، لا، ولكن تسميع، يأتون في المجلس وهذا مشغول بنعاس، وهذا مشغول بطفل يبكي، وهذا كذا وهذا كذا. لأنه في الحقيقة في الأزمنة المتأخرة كان العلماء يرون إبقاء سلسلة الإسناد من باب يعني التشريف والكرامة لهذه الأمة، وأن الأسانيد المتأخرة لا اعتماد عليها في نفسها، فإن العمدة على الكتب المصنفة في ذلك، ولكن يرون إبقاء لسلسلة الإسناد في الأمة، وهذا من شرف الأمة وما اختصت به، فرأوا أن يعني يبقى الإسناد، وإن حصل خلل في السماع وفي الحضور وفي الإملاء وفي العرض إلى غير ذلك، باعتبار أن هذا الخلل ما يضر، لأن الكتب المصنفة محفوظة وقد حررت أعظم تحرير وقوبلت على النسخ إلى غير ذلك. فكان في ذلك الزمن حصل توسع في كيفية الأخذ، كيفية التحمل، حصل توسع كثير، وذلك لأنهم ليس من باب الزهد في الحديث النبوي، ولكن من باب أن هذا أمر يعني عبارة عن تحصيل حاصل، هذا عذر يعني من كان محبا للحديث واشتغل به على النحو الذي ذكره الذهبي رحمه الله. أما من كان الحديث من باب يعني حظوظ النفس أو غير ذلك فهذا مذموم سواء كان في الزمن الأول أو في الزمن الأخير. وإن رأيناه صاحب نفس يعني عزيزة في نفسه ويحب أن يمدح وأن كذا فهذا من الذين قال فيهم النبي عليه الصلاة والسلام إن الله أيد هذا الدين بالرجل الفاجر. فكم الرجل الفاجر وله حظوظ نفس والله يستعمله في أن ينصر هذا الدين، يقوم ويؤلف كتابا أو يدفع كذا أو يجاهد في سبيل الله أو ينفق أموالا، المهم لكن هو في النهاية والعياذ بالله ما فعلها لله عز وجل، فينتفع المسلمون بذلك منه، أما هو فلا تزيدوا من الله إلا بعدا، صلى الله العفو والعافية. فما ذكره الحافظ الذهبي من جهة طلب العلم فهو يقول هذا حال الذين يطلبون العلم، أما العمل فلا أكاد أرى. وهذا يدل على أن كثيرا من الذين وصفهم الحافظ الذهبي ليسوا من الصنف الأول الذين كانوا يقول هذا تحصيل حاصل أو غير ذلك، ولكن أصبح يعني أي شيء يأتي في آخره يحصل فيه تهاون وتلاعب، حتى على مستوى الممالك. المملكة في أولها تراها قوية وأملك اثنين ثلاثة أربعة أخوة، ثم بعد ذلك يبدأ المنحنى في النزول وهكذا إلى أن تضيع وتندثر الدولة. دولة بني أمية حصل لها هذا، دولة بني العباس حصل لهم هذا، ودول كثيرة وإلى زماننا هذا. فكذلك أيضا المحدثون في أول أمر كان هناك اهتمام وعناية ورحلة ومذاكرة وغير ذلك، ثم بعد ذلك انقرضوا شيئا فشيئا، فما بقي من يذاكر بهذا العلم، واحد مثلا في القصر الفلاني وبقية العالم من عندهم. فحصل تهاون، حصل تساهل في التسميع، تساهل في التحمل، تساهل في الأداء. فهؤلاء الذين يصفهم الحافظ الذهبي قال أما العمل فلا أكاد أراه، أما العمل فلا أكاد أراه بل أرى أمورا سيئة، نسأل الله العفو. فيا أخوان العلم مقرون بالعمل، إن أجابه إلا ارتحل، العلم يهتف بالعمل إن أجابه إلا ارتحل. فالله الله في العلم والعمل، ولزوم هدي السلف ظاهرا وباطنا وأولا وآخرا، عسى أن يحشرنا الله مع هذه الزمرة المباركة. نعم تفضل اقرأ آخر كلام الذهبي. قال شيخنا حفظه الله فهذا كلام الذهبي رحمه الله في أهل عصره، وإن كان يناقش في بعض ألفاظه، ولكن الذي قاله أمر تشهد له النفوس والقلوب، واستفت قلبك والله أعلم. نعم طيب، نسأل الله حسن خاتمة. الله الله في العمل، الله الله في الجمع بين العلم والعبادة، وأعظم العبادة يعني ليست العبادة فقط أن تقوم بالنوافل، أول شيء تتقرب إلى الله بالفرائض، ما تقرب إلي عبدي بأحب مما افترضته عليه، ما تقرب إلي عبدي بأحب مما افترضته عليه. ولا يزال الرجل يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببت كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها. فالله الله في الجمع بين العلم والعمل، والفرائض مقدمة على النوافل، والنوافل نوازن أي النوافل أقرب إلى الله وأنفع للأمة فنغلبه على غيره، ونحاول أن نجمع في طريقنا إلى الله عز وجل بين العبادات المتنوعة فنؤدي كل عبادة في موضعها. نقرأ القرآن، فإذا أذن المؤذن نجيب المؤذن ونقول مثل ما يقول، فإذا صلينا جلسنا ندعو الله بين الأذان والإقامة فإن الدعاء لا يرد في هذا الموضع، فإذا صلينا خشعنا، فإذا انتهينا من الصلاة قلنا الأذكار المعقبات التي هي دبر الصلوات، هذه الأعمال الصالحة. لا تشتغل أنت تترك الصلاة، بعد الصلاة تقرأ القرآن، أو بعد الصلاة تقوم تجيب لك الكتاب وتقرأ فيه كتاب مثلا في العلم الحديث أو في اللغة أو غير ذلك، لا، أولا تقرأ الأذكار المأثورة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهكذا تحافظ على كل ذكر في موضعه وفي بابه وفي وقته وبالهيئة التي جاءت في السنة، وتحرص على ذلك. هذه يعني حقيقة العبادة التي تدل على أن صاحبها موفق ويدخل إن شاء الله من أبواب متعددة من أبواب الجنة، صلى الله يجعلنا وإياكم منهم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، قال شيخنا حفظه الله تعالى في كتابه شفاء العليل ومن ذلك قول حفص بن محبوب المحبوبي: كنا عند ابن عيينة فقام ابن المديني فقام سفيان فقال: إذا قامت الخيل لم نجلس مع الرجالة. انتهى من تهذيب تهذيب. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. أما بعد، لا شك أن طلاب العلم وتلاميذ الشيخ ليسوا على درجة واحدة ولا مرتبة واحدة، ولا شك أيضا أن الشيخ يبجل من يستحق التبجيل ويرفع من يستحق الرفعة دون أن يفضي ذلك إلى مفسدة، كما أنه أيضا دون أن يفضي ذلك إلى مفسدة، لا في هذا الذي رفعه ولا في ذاك الذي لم يرفعه، فلا بد أن يراعى هذا أيضا وذاك. ابن عيينة رحمه الله كان يجلس إليه طلاب علم كثيرون، ومن هؤلاء الطلاب من هم أئمة كبار، ولا يمنعهم كونهم كبارا أن يجالسوا أهل العلم، لا يمنعهم كونهم كبارا أن يجالسوا أهل العلم، فلا يزال المرء في حاجة إلى التعلم إلى أن يلقى الله عز وجل. ومن ظن أنه قد تعلم وليس بحاجة إلى مزيد من العلم، فهذا يدل على جهله بالعلم ومدى الحاجة إليه. الله سبحانه وتعالى ما أمر نبيه عليه الصلاة والسلام أن يطلب المزيد من شيء إلا من العلم، وقل رب زدني علما، ما أمره أن يطلب شيئا من هذه الأمور أن يزداد فيه إلا في العلم، لما كان في العلم ولحاجة الخلق إليه. ابن عيينة كان ممن يجلس إليه علي بن المديني، ولا شك أن الطالب تعرض له أشياء حتى في أثناء مجلس الشيخ فيستأذن، فكان إذا استأذن علي بن المديني قام سفيان أيضا وأنهى المجلس وقال: إذا قامت الخيل لم نجلس مع الرجالة. معلوم أن الخيل يركبها الفرسان، وأن الرجال هؤلاء المشاة الذين يمشون على أقدامهم ليس معهم خيل، ومعلوم أن الذي يركب الفرس لا شك أن نصيبه أكبر وأعظم حتى في الغنائم، فيشير بهذا إلى أن عليا فارس وأن غيره لم يبلغ هذه المرتبة، وإذا قام هذا الفارس فلا حاجة إلى أن يجلس مع الآخرين. ليس هذا محمولا على أن ابن عيينة دائما يفعل هذا، وليس هذا محمولا على أن ابن عيينة يحتقر الآخرين، إنما هو محمول على أن ابن عيينة يبالغ في إكرام علي بن المديني، ولا يلزم من المبالغة في إكرام أحد الحط من شأن الآخرين. وكثير من الكلمات تخرج في من كلام أئمة الجرح والتعديل على سبيل المبالغة، على سبيل المبالغة. فقوله إذا قامت الخيل لم نجلس مع الرجالة إشارة إلى مكانة علي بن المديني، وأن ابن عيينة يستفيد من مجلس علي، يستفيد من مجلس علي معه، وهذا يفيدنا على أن طلبة العلم الكبار إذا جلس أحد إخوانهم يدرس فلا يقول في أنفسهم لا حاجة فلا فائدة من ذلك، لا حاجة من حضورنا فإنه لا فائدة من ذلك، فإن في حضورهم فائدة لأخيهم ولإخوانهم الجالسين. عندما يعرف طالب العلم أنه يحضر له طلاب علم وأنهم عندهم من الفائدة والخير، فلا شك أنه يحضر ويعتني بالمسألة وينظر لها من جميع جوانبها ما استطاع إلى ذلك سبيلا، فهو يستفيد بذلك، والجالسون في مجلسه يستفيدون، وربما هذا الكبير الجالس هو نفسه يستفيد هذا المجلس، ما يكون عنده معرفة بهذه الفوائد التي أتى بها أخوه ويعني أتى بزمامها ووضعها بين يديه. فينبغي لطلبة العلم كلما ازدادوا علما، كلما ازدادوا أدبا وتواضعا، كلما ازدادوا معرفة بمقدار الفائدة. ورب رجل يجلس لا يستفيد، يعني في نيته أنه ما يستفيد، ولكن يفيد غيره، يفيد غيره، ففي مجلسه الخير له والغير. فينبغي لطلبة العلم أن يكونوا كذلك وأن يستشعروا هذه المعاني، فما أحوج الناس إلى علم نافع. أما إذا كنت أنا سأمشي من هذا المجلس وذاك يمشي وذاك يمشي، أولا يؤدي إلى تحطيم نفس الأخ الذي يلقي الدرس، ثم من جهة أخرى يؤدي إلى تملص الآخرين شيئا فشيئا، ومن يعني كما يقال سأحضه وحضر المجلس فإنه لا يفهم شيئا لأنه يتمنى الهروب، ولكنه سأحضه والمشرف أرجعه أو غير ذلك من الأسباب التي جعلته يحضر هذا الدرس. للأسف أن هذه يعني حيل شيطانية، وأكثر هؤلاء الذين يعرضون عن هذه الدروس ويرغبون عنها تراهم يجلسون في الخارج يتكلمون، لا هم الذين استفادوا ولا هم الذين حضروا فأفادوا، أكثر هؤلاء لا يبارك لهم في الوقت الذي يخرجون من الدرس، ما أن يخرج إلى مكان إلا وأذن المؤذن ورجع، ما أن يخرج كذا إلا واحد لم يكلمه في موضوع لا قيمة له وضيع عليه الوقت، ولو جلس ملتمسا بركة هذا المجلس الذي تحفه الملائكة وتغشاهم فيه الرحمة، والشقي يعني يكون إن شاء الله فيه من السعداء هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، لو جلس ملتمسا بركة هذه بركة هذا المجلس وما جعل الله فيه من خير كان خير الله من أن يخرج ويجعل كون سببا في سنة سيئة لغيره، فلا يستفيد ولا يفيد، نسأل الله السلامة. الشاهد أن ابن المديني كان يقوم لأنه يرى أن في مقام علي بن المديني نقص للفوائد التي كان ينتظرها كلما أخطأ ابن عيينة رده أو كلما أشكل على شيء أفاده، وهذا أيضا من تواضع الشيوخ. لا شك أن ابن عيينة شيخ ابن المديني وعنده ما ليس عند ابن المديني، وكونه يمدح ابن المديني بهذا المدح فهذا يدل على تواضعه رحمه الله تعالى. نعم. ومن ذلك قول عبد الله بن أحمد بن محمد بن سيار قال لي العباس العنبري ما قدم علينا مثل عمرو بن منصور وأبي بكر الوراق. يعني عمرو بن منصور النسائي أبا سعيد الحافظ، يعني عمرو بن منصور النسائي أبا سعيد الحافظ قال ما قدم علينا مثل عمرو بن منصور وأبي بكر الوراق. نعم. قال لي العباس العنبري ما قدم علينا مثل عمرو بن منصور وأبي بكر الوراق، فقلت من أبو بكر؟ قال الأثرم. فقلت له لا نرضى أن نقرنا فقلت له لا نرضى أن نقرن صاحبنا بالأثرم، أي أن هذا فوق الأثرم، انتهى من تهذيب التهذيب. ما شاء الله. عندما قال عبد الله بن أحمد قال عبد الله بن أحمد لما سمع العباس العنبري يقول ما قدم علينا مثل عمرو بن منصور ومثل وأبي بكر الوراق، قال من هذا أبو بكر الوراق الذي تقرنه بصاحبنا؟ صاحبنا معروف إمام. قال هذا الأثر. قال لا ما نرضى أن تذكره مع صاحبه، ما نرضى أن تقول ما قدم علينا من فلان وفلان، أما قل ما قدم علينا مثل فلان صاحبنا واطلق الكلام، لا تشرك معه أحدا في هذه الأفضلية، ما نرضى أن تجعل الأثرم وصاحبنا في منزلة واحدة وإن كنت ترفع بذلك صاحبنا، فلا يقاس العالي الرفيع بمن دونه في طبقة واحدة، لا يقرن بمن دونه في طبقة واحدة، هذا معنى الكلام، يريد بذلك أنه يفضل صاحبه عمرو بن منصور النسائي على الأثرم. نعم. ونحو ذلك ما جاء في ترجمة زهير بن معاوية أبي خيثمة قال يحيى بن أيوب سمعت شعيب بن حرب وذكر حديثا عن زهير وشعبة، فقيل له وشعبة؟ فقال زهير أحفظ من 20 مثل شعبة، انتهى من الجرح والتعديل. نعم. هو يقول حدثنا، يعني يذكر حديثا يقول فيه حدثنا زهير وشعبة، فاستنكر يعني السامع تقول وشعبة، وعادة يعني تؤخر شعبة في الذكر، ما تقول شعبة وزهير، تؤخر شعبة في الذكر وشعبة، يعني إلى هذا الحد تنزل شعبة وتقدم هذا عليه، والعرب جرت عادتهم أنهم يقدمون الأولى، أنهم يقدمون الأولى، فأنت لا تقول جاءني أمير المؤمنين، جاءني يعني الشرطي وأمير المؤمنين، ما يصح تقول جاءني الشرطي وأمير المؤمنين، تقدم في الذكر هذا الذي هو دون. فهو استنكر عليه من هذا الباب، استنكر عليه من هذا الباب، قال له لما قال يحيى بن أيوب سمعت شعيب بن حرب وذكر حديثا عن زهير وشعبة، فقيل له وشعبة؟ فقال زهير أحفظ من 20 مثل شعر، يعني أنا قدمت عمدا. لا شك أن هذا من باب المبالغة أو شعبة، أما شعبة فيعني زهير أين هو من شعبة، لكن لما عرف مقصوده قال أنا عمدا قدمت زهيرا فإنه أحفظ من 20 مثل شعبة ويستحق التقدير. نعم. قال المعلمي رحمه الله في الحاشية: كأنهم أنكروا تأخير شعبة في الذكر، يرون أنه كان ينبغي تقديمه بأن يقال شعبة وزهير انتهى. لا بد أن يعرف الإنسان كلام، يعني يعرف المرء كلام أئمة الجرح والتعديل وأساليبهم في الكلام من أجل أن يعرف مرادهم ويضع كلامهم في مرتبته الصحيحة الموافقة لمقصودهم، حتى لا يقول العالم بما لم يقل. نعم. ومن ذلك قول أحمد: إذا أردت أبا نعيم فعليك بابن سابق، يعني محمد بن سابق التميمي، انتهى من تهذيب التهذيب. إذا أردت أبا نعيم فعليك بابن سابق، هذه الكلمة أنا أدخلتها في هذه المرتبة على تفسير معين، أدخلتها في هذه المرتبة، لكن هي أيضا لها تفسير آخر ولعله الأولى والأظهر، ولذلك فتبقى تكون فتكون هذه الكلمة ليست من ألفاظ هذه المرتبة. فإذا قال الإمام الأئمة إذا أردت فلانا فعليك بفلان، هذه تحتمل أنه أوفق الناس في فلان، تحتمل، وكما أنها تحتمل ولعل هذا الاحتمال الثاني هو الأولى أن فلانا هذا قد عمر وطال عمره، فأصبح من أراد حديث فلان بعلو، أي أنه آخر أصحاب فلان، آخر أصحاب أبي نعيم مثلا في هذا الموضع الذي نحن فيه، المثال الذي بين أيدينا، أي أنه آخر أصحاب أبي نعيم قد طال عمره حتى مات أقرانه ولم يبق غيره ممن يروي عن أبي نعيم مباشرة، وغيره يروي عن أبي نعيم بواسطة. فإذا أردت أبا نعيم أي بعلو فخذ عن فلان، هذه الكلمة تدل على أنه عمر وطال عمره وتفرد بالعلو في أبي نعيم، ولا يلزم من تفرده بالعلو في أبي نعيم أن يكون من الدرجة العالية، هذا ليس بلازم. ولذلك هذه الكلمة على المعنى الأول إذا أردت فلان فعليك بفلان، أي إذا كان هذا أوثق أصحاب فلان وأعلم الناس به فخذ عنه لأنه أعلم الناس به وهو أعرف الناس بحديثه. لا شك أنه بهذا التفسير فهذه المرتبة هي مرتبة هذا اللفظ، لكن على التفسير الثاني وينقدح في نفسي أنه الأظهر على القول بأنه عمر وأصبح من أراد أن يروي عن فلان بعلو لا بنزول فليروي عن فلان، لا يلزم من كون الإنسان يعني أطال الله له العمر أن يكون من المشاهير، أن يكون من المشاهير، لا سيما لما رجعت إلى ترجمتي في التهذيب ما وجدته يذكر بخصيصة في أبي نعيم ولا بمزية في أبي نعيم، ما وجدتهم يذكرونه أنه من خواصه أو من الملازمين له أو من أعرف الناس به، حتى يعني يحمل على ذلك التفسير السابق الذي أنا أدخلته من أجله هذه الكلمة في هذا الموضع، ما وجدت هذا. فعلى كل حال هذه الكلمة كما سمعتم لها تفسيران، وعلى أحد التفسيرين لا يكون موضوعها في هذه المرتبة، ولعل ذلك هو الأولى، فينظر أيضا بمزيد من النظر في ترجمة ابن سابق هل خص أي في الكتب المطولات موجود أبو إبراهيم أو ليس موجودا، ينظر سينظر وأخبر هل خص في أبي نعيم بشيء حتى نبقيه هنا، أم ذكر بالعلو فنحوله. نعم. ومن ذلك قول أحمد: إذا أردت أبا نعيم فعليك بابن سابق، يعني محمد بن سابق التميمي كما في تهذيب التهذيب، فهذا يدل على أن ابن سابق أوثق، فهذا يدل على أنا صححت في الكلام الذي عندي هنا صححته، لكن لا حاجة إلى إملائه الآن، تفضل. فهذا يدل على أن ابن سابق أوثق من روى عن أبي نعيم، فكون ابن سابق في هذه المرتبة يشترط أن يكون في أبي نعيم فقط لو سلمنا بأن ابن سابق يعني من أخص الناس وأعرف الناس بأبي نعيم، نحن لا نطلق القول بأنه ثقة حافظ في جميع الشيوخ، لكن في أبي نعيم هو المقدم. تفضل. ومن ذلك، من ذلك قول الشافعي: ما فاتني أحد فأسفت عليه، ما أسفت على الليث بن أبي ذئب. انتهى من تهذيب التهذيب، مع أن هذا اللفظ يحتمل أن يكون في الفقه والله أعلم. معلوم من حرص العلماء على لقاء المشايخ ومن فرحتهم بظفرهم بالشيخ من الشيوخ، إذا ظفروا بشيخ من الشيوخ ومعروف يعني الشيخ من الشيوخ الكبار والثقات والعدول والعارفين بهذا الشأن، فإنهم يفرحون جدا بلقي هذا الشيخ، لأن لقي هذا الشيخ تشفي علتهم وتروي غليلهم. فإذا فاتهم هذا الشيخ، إذا فات العالم هذا الشيخ ولم يدركه، فإنه يتأسف، تأسف أن فات هذا الرجل، لأنه بفواته فاته علم كثير، بفواته فاته علم كثير، فاضطر أن ينزل في الإسناد، احتمل هذا، واضطر، وهناك أمور كان يحتاج أن، أمور معضلة عليه كان يحتاج أن يستفسر فيها، فما وجد من يعني يروي غليله فيها، فيأسف لموت العالم الفلاني. الشافعي يقول: ما فاتني أحد فأسفت عليه، ما أسفت على الليث وابن أبي ذئب. يعني كم من واحد فاتني ما أسفت عليه، لأني وجدت من يسد مسده، وجدت من يقوم مقامه، وأجد عند غير العلم الذي كنت أجد عند فلان لو أدركته، إلا الليث وابن أبي ذئب. فإن كان هذا محمولا على الفقه فليس من بابتنا، وإن كان محمولا على الصدع بالحق كما عرف ابن أبي ذئب بهذا الأمر، ابن أبي ذئب عرف بأنه قوال للحق عند السلاطين وغيرهم، فليس أيضا هذا من بابتنا، لأن الصلابة في السنة وأمر الفقه أو العبادة والزهد والفضل إلى غير ذلك ليس هذا من بابة المقام الذي نحن فيه، لكن الأصل أن هذا يحمل على الحديث، الليث محدث كبير، وكذلك أيضا الإمام الشافعي. فبفوات الليث يفوت الشافعي، بفوات الليث الشافعية يفوت الشافعية علم كثير، فيحمل على هذا، إلا أن يظهر أن هذا في الفقه، فعند ذلك يعني يعمل به في موضعه، ويكون أيضا هو من المدح الرفيع له في باب الفقه. نعم. ومن ذلك قول ابن عيينة في محمد بن المنكدر. الإنسان الذي لا يأسف على فوات العلماء الكبار له ما هو شاعر بقيمة العلم. سيأتينا من كلام العلماء كان الواحد إذا ذكر له حديث وليس عنده يغتم أن هذا الحديث ليس عنده. فالحرص على الطلب والحرص على أن لا يفوتك شيء، هذا من صفات طالب العلم المجتهد. وسيأتي أنهم قدموا سفيان الثوري على مسعر بأن مسعرا لا يبالي إذا كان الحديث ليس عنده، يعني إذا كان الحديث ليس عنده لا يبالي، أما سفيان إذا كان الحديث ليس عنده يبحث عنه، يدور له، يبحث عنه هنا وهنا، فهذا مما يمدح به المرء لا يذم، لكن بشرط أن يكون الحامل له في ذلك الحرص على أن يكون عنده الخير الذي عند الآخرين، لا الحسد ولا حب المفاخرة ولا حب العلو على الناس والكبر إلى غير ذلك. فهذا الجهل خير من العلم، إذا كان العلم يؤدي إلى الكبر والمفاخرة والمكافرة به أمام الناس، نسأل الله السلام. تفضل. ومن ذلك قول ابن عيينة في محمد بن المنكدر: ما رأيت أحدا أجدر أن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا يسأل عمن هو من ابن المنكدر، يعني لتحريه. سبحان الله. انتهى من تهذيب التهذيب. يعني معلوم أن أي إنسان يتكلم بكلام لابد أن يبرز إسناده، لابد أن يقول حدثنا بها فلان، خاصة إذا كان يقول قال رسول الله عليه الصلاة والسلام. ومن المعلوم أنه ما أدرك النبي عليه الصلاة والسلام كابن المنكدر وهو من التابعين، المنكدر روى عن جابر عن النبي عليه الصلاة والسلام ما أدرك النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول ابن عيينة: ما رأيت أحدا أجدر أن يقول قال رسول الله عليه الصلاة والسلام ولا يسأل عمن هو، يعني من الذي حدثك بهذا، من ابن المنكدر. يقول ابن المنكدر: أجدر من يحدث عن النبي عليه الصلاة والسلام دون ذكر الواسطة. خلد بن المنكدر أجدر من يحدث عن النبي عليه الصلاة والسلام دون ذكر الواسطة. هذا يدل على تحريه ونقاوة حديثه ومعرفته وتمييزه، وأنه لا يتحمل إلا الصحيح، وأما غير الصحيح فلا يتحمله. وإلا لو كان ممن يعني هو ممن يجمع الغطة والسمين ما مدح هذا المدح، ولو كان حاصب ليل ما مدح هذا المدح. فهذا مدح رفيع لابن المنكدر، ويدل على أنه ينتقي وأنه يتحرى. نعم. قال شيخنا حفظه الله: ومعلوم أن طلب الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. ولكن هناك بعض الأئمة في أعلى درجات التحري والتحفظ، ويكفي غيره مؤونة البحث في من فوقه. وقول ابن عيينة مدح الرفيع لابن المنكدر على سبيل المبالغة، وذلك على سبيل المبالغة وذلك على سبيل المبالغة ونحوه ما جاء في ترجمة حسان بن عطية المحاربي أن الأوزاعي كان يثني عليه جدا. قال خالد بن نزار: قلت للأوزاعي: حسان بن عطية عمن؟ قال: فقال لي: مثل حسان كنا نقول له عمن. ما شاء الله. لما روى الأوزاعي عن حسان فظاهر أنه أرسل فقال: عمن حسان؟ عمن؟ قال: مثل الأوزاعي كنا نقول له عمن. ها؟ مثل حسان كنا نقول له عمن؟ كنا نسأله هذا السؤال؟ لا، ما نقدر نسأله هذا السؤال، أولا لثقتنا فيه، ثانيا لجلالته وهيبته. نعم. هذا لا شك محمول على المبالغة. لا تفكروا أن الأئمة أنهم يقبلون القول بلا إسناد، ولكن عرفوا أن هذا الرجل أسانيده صحيحة وأنه يتحرى، فوثقوا به وقبلوا منه بعض هذه الأمور. أما أن يكون هذا معناه إسقاط الإسناد إذا كان الذي يحدثك إمام مشهور، لا، لا بد أن يكون من الأئمة المشهورين من ذوي التحري والفهم، ويحمل هذا على سبيل المبالغة. وإلا ما من إنسان إلا وقد أبرز إسناده، وإلا لم يبرز إسناده ما أخذ منه. نعم. فمعنى ذلك أنه مهاب فلا يسأله أحد لجلالته وعلو قدره، وقد يكون بمعنى أنه ينتقي في الرواية ويتحفظ في روايته عن الضعفاء والمجهولين، ولا يروي إلا عن ثقة فلا يحتاج إلى سؤال. وقد فهم مهذب تاريخ دمشق كما في الجزء الرابع صفحة 45 و100 أن قول الأوزاعي تقرير وليس بإنكار، ومن هنا فهمه بمعنى الجرح، والظاهر ما قدمته لأن الأوزاعي يثني عليه جدا، والله أعلم. نعم نعم، هذا مدح رفيع لحسان بن عطية من الأوزاع. نعم. ومن ذلك قول علي بن المديني لمحمد بن يحيى الذهلي: أنت وارث الزهري. شوف هذه الكلمة، محمد بن يحيى الذهلي معتن بحديث الزهري، فقال له علي بن المديني: أنت وارث الزهري، يعني أي إنسان يرث تركة فيعتني بها إذا آلت إليه ويهتم بها، فقال له: أنت وارث الزهري، حديث الزهري عندك، أنت أخذت الزهري وحدك، ما أحد شاركك لا من ذوي الفروض ولا من ذوي العصبات، شلت أنت الزهري كله، أنت وارث الزهري. نعم، هذا يدل على رفعة محمد بن يحيى الذهلي في حديث الزهري. نعم. وقول إبراهيم بن موسى الرازي: من أراد الزهري لم يستغن عن محمد بن يحيى. وهذا أيضا يفسر لنا ما سبق من معنى من أراد فلان فعليه بفلان، يحمل أيضا هذا على المعنى الرفيع في المدح من جهة أنه أعلم الناس به، يعني هذه الكلمة ليست دالة على المدح الرفيع، لا، هي دالة على المدح الرفيع، لكن محتمل أن يكون هذا من أجل العلو، ومحتمل أن يكون من أجل النقاوة والإتقان. إذا كنا قال: من أراد الزهري لم يستغن عن محمد بن يحيى، لا بد يرجع عن محمد بن يحيى، لأن حديث الزهري من تحت يده، هو الذي صنفه وبوابه ورتبه وأعرف بعلله إلى غير ذلك. نعم. وقول إبراهيم بن موسى الرازي: من أراد الزهري لم يستغن عن محمد بن يحيى. وقول الدارقطني: من أحب أن يعرف قصور علمه من علم السلف فلينظر في علل الحديث لمحمد بن يحيى. لا حول ولا قوة. إذا كان الدارقطني يقول على زمانه، من حب أن يعرف قصور علمه من علم السلف فالدارقطني في زمانه يجعل من تقدمه سلفا له، قال فلينظر في علل الحديث محمد بن يحيى فيعرف قدره ويعرف قدر الأئمة الأوائل. يعني يقول هذا الدارقطني وبينه وبين الذهلي مسافة قصيرة، فما ظنك بمن جاء بعد ذلك؟ نعم. وكان سعيد بن منصور يقول حدثني محمد بن يحيى الزهري، يعني لشهرته بحديث الزهري. ربما الذي ما يفهم المسألة إيش يقول لك هذا تصحيف، صحف من الزهري إلى الزهري، لا هو معمود هذا مقصود. حدثني محمد بن يحيى الزهري، ما قال الزهري، إشارة إلى أنه معتن بحديث الزهري حتى عرف بذلك. نعم. ومحمد بن يحيى إمام مشهور، لكن هذه الألفاظ تدل على ارتفاعه في حديث الزهري لا بإطلاق، والله أعلم. يعني هو من ناحية محمد بن يحيى الزهري النيسابوري معروف أنه عالم مشهور، ليس فقط في حديث الزهري ولكنه في الزهري بالذات له منزلة أرفع من غيره. إلى هنا، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، قال شيخنا حفظه الله تعالى في كتابه شفاء العليل، ومن ذلك قول ابن عيينة: إنما كنا نتبع آثار مالك وننظر إلى الشيخ إن كتب عنه وإلا تركناه، وما مثلي ومثل مالك إلا كما قال الشاعر: وابن اللبون إذا ما لز في قرن لم يستطع صولة البذل القناعيسي. انتهى من تهذيب التهذيب. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، أما بعد. قول ابن عيينة رحمة الله عليه: إنما كنا نتبع آثار مالك، هذا يدل على مكانة مالك في نفوس هؤلاء العلماء. مالك في المدينة وابن عيينة في مكة، ويقول نتبع آثاره أو نتبع آثاره وننظر إلى الشيخ إن كتب عنه وإلا تركناه، وهذا يدل على ثقة العلماء في نقد الإمام مالك. فإذا نقد الإمام مالك نقدا أو تكلم في رجل اتبعوا على ذلك، ولا يذعن الأئمة للرجل إلا إذا كان إماما، لا يذعن هؤلاء الفرسان للرجل إلا إذا كان في نظرهم أجل من أنفسهم. إنما كنا نتبع آثار مالك، أي نخطو حيث خطأ، ومن كتب عنه كتبنا عنه، ومن تركه تركناه، وننظر إلى الشيخ إن كتب عنه وإلا تركناه. وما مثلي ومثل مالك إلا كما قال الشاعر: وابن اللبون إذا ما لز في قرن لم يستطع صولة البزل القناعيسي. ابن اللبون الذي جاء على 3 سنوات أو أوفى 3 سنوات من الإبل، وأضيف إلى اللبون لأنه يشرب اللبن، أضيف إلى اللبون لأنه يشرب اللبن. وابن اللبون إذا ما لز أي ربط في قرن الحبل لم يستطع صولة البزل القناعيسي. البازل كما مر بالبزل جمع بازل، والبازل هو ما انتهى من السنة 8 ودخل في 9، فعند ذاك يشق نابه ويكون قوي الجسم، يعني شديد التحمل للأثقال والأحمال. فلو تصورنا محراثا، أو أن يعني الرجل حراث يحرث على 2 من الإبل، أحدهما ابن لبون والآخر بازل، ولهما يعني خشبة واحدة ورباط واحد يربط هذا بهذا، لا شك أن البازل قوي ويمشي بسرعة، ابن لبون ما يقدر يعني يلاحقه، ما يستطيع أن يواصله في عدوه وسرعته وقوته وتحمله. فهنا إذا كان ابن اللبون مربوطا مع البازل في قرن واحد لابد أنه يتعب، ولو حاول أن يوازيه أو يكافئه فإنه يمشي معه فترة ثم يعجز. وهذا المثال يعني يضرب مثالا لمن يقر في نفسه أو على نفسه بأنه عاجز عن مجاراة فلان، لأن حفظي ليس كحفظه، وعلمي ليس كعلمه، فهمي ليس كفهمه، يعني ما أحصله أنا في السنة يحصله في أسبوع أو في شهر إلى غير ذلك. فهذا من الإذعان والإقرار بالفضل لأهل الفضل، وفيه تواضع أهل العلم. وإلا ابن عيينة هو إمام أهل مكة، وهذا من تواضع أهل العلم والعرفان أيضا بجميل بعضهم ومكانة بعضهم، وفيه بارك الله فيكم ما كان عليه السلف من يعني صفاء القلوب والدلالة على بعضهم على بعضهم في الخير. فعندما يسمع رجل هذه الكلمة من ابن عيينة لا شك أنه يكبر في نظره مالك ويعظم في نفسه، فهذا يعني دلالة من ابن عيينة على أخذ العلم عن مالك. قال هنا: إنما كنا نتبع آثار مالك وننظر إلى الشيخ إن كتب عنه وإلا تركناه، وما مثلي ومثل مالك إلا كما قال الشاعر وابن اللبون: إذا ما لز في قرن لم يستطع صولة البزل القناعيسي. نعم تفضل. وفي النبلاء لما حدث سفيان بحديث قيل له: يخالفك فيه مالك؟ فقال: أتقرنني بمالك؟ ما أنا وهو إلا كما قال جرير وابن اللبون إلى آخر البيت. وفي الحاشية: ابن اللبون ما أوفى على 3 سنين لز أي ربط، والقرن الحبل الذي يشد به البعيران، الحبل الذي يشد به البعيران ونحوهما مثل الثورين إلى غير ذلك، من يحرث على ثور على ثورين، من يحرث على بعيرين. نعم. القرن الحبل الذي يشد به البعيران ونحوهما فيقرنان معا، والبزل البعير أو البزل البعير الذي دخل، والبزل البعير الذي دخل في السنة 9، والقناعيس جمع قناعس. ظاهر أنه البزل هنا جمع بازل وهو البعير. نعم، هو البعير الذي دخل في السنة 9. والقناعيس جمع قناعس، الجمل العظيم الجسم الشديد القوة. قال البغدادي: ضربه مثلا لمن يعارضه يهاجيه، يقول: من رام إدراكي كان بمنزلة ابن اللبون إذا قرن في قرن مع البازل القناعس مع أين أخونا شام موجود أم لا؟ تأكد أيضا من في اللغة من البزل. نعم. إن صال عليه لم يقدر على دفع صولته ومقاومته، وإن رام النهوض معه قصر عن عدوته. واضح. رحمهم الله، ما كان أحب الحق إلى نفوسهم هذا الذي رفعهم الله به. الرجل يحب الحق ويحب أهله ويدل عليهم ويرشد الناس على الأخذ عنهم، ولذلك رفعهم الله عز وجل. تفضل. ومن ذلك لما مات يحيى بن معين حمل على نعش رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومناد ينادي بين يدي جنازته: معشر المسلمين، هذا يدب الكذب عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كذا وكذا عاما. انتهى من ثقات ابن حبان. هذا في المدينة على نعش عليه الصلاة والسلام، وهذا مدح رفيع عندما ينادي مناد بين الجنازة: معشر المسلمين، هذا صاحب هذه الجنازة أو هذا المحمول على الأعناق يذب الكذب عن رسول الله عليه الصلاة والسلام كذا وكذا عاما. وإن كان هذا ليس السنة أن الإنسان يقوم كالحادي بين يدي أهل الجنازة ويصيح ويقول: هذا فلان هذا فلان، لكن هذا معنى الكلام. نعم. ومن ذلك قول يحيى بن معين عن يحيى بن سعيد القطان: لو أتيت مسددا فحدثته في بيته لكان يستأهل. انتهى من تهذيب التهذيب. يستاهل مثل ما نقول أو من العام يقول يستاهل أو يستحق، فلان يستاهل كذا أي يستحق كذا، هي يستاهل، لكن يخففون الهمزة. ومعلوم أن مسددا هو تلميذ ليحيى بن سعيد القطان، فإذا كان الشيخ يقول: لو ذهبت إلى فلان إلى تلميذي وحدثته في بيته لكان يستاهل، استحب وأنا شيخ وأنا أذهب إليه البيت، هذا فيه مدح رفيع من جهتين. الجهة الأولى أن مسددا أهل لأن يجل من الكبار ويكرم من الكبار، الكبار يكرمونه ويخالفون العادة المتبعة وهي إتيان الطالب إلى منزل الشيخ، أما أن يذهب الشيخ إلى منزل الطالب فهذا خلاف العادة، ولا يكون هذا إلا لعلو شأن الطالب عند الشيخ، لا يكون هذا إلا لعلو شأنه، لأن العادة المضطردة أن التلميذ هو الذي يذهب، وكما يقال العلم يؤتى إليه ولا يأتي، صاحب العلم الناس يأتون إليه، ما هو الذي يأتي إليه؟ وإن كان قد حدث من بعض أهل العلم من سماحته في العلم والتعليم أنه كان يتألف الناس على السماع منه، وكان يدور على المجالس، مجالس طلاب العلم أو طلاب الحديث، ويقول لهم خذوا عني كذا خذوا عني كذا، وهذا له محمل حسن يأتي إن شاء الله في بابه. أما المعنى الثاني من يعني مما جعل أو مما يفسر به هذا القول في مدح مسدد، أن وضع العلم ينبغي أن يكون عند أهله وعند من يفهمه وعند من ينفعه العلم، أما إذا وضعت العلم عند من لا يفهمه ومن لا ينفعه فربما ضره العلم، فهذا يدل على أن مسددا أهل للعلم، والعلم ينفعه لا يضره، وهو يفهم العلم، لأن ذهاب المشايخ إلى داره وتحديثهم إياه أو تحديثهم إياه لو كان ليس أهلا ولا وعاء صحيحا لحمل العلم لما تعنوا هذا العناء ولما ذهبوا إليه، فهو مدح لجلالته في العلم وقدره ومحبته عند المحدثين، والشيء الثاني العلم ينفع ولا يضره، وإلا فكثير من الناس أيها الإخوان العلم لا ينفعهم، بعض الناس يتعلم العلم للجدل يجادل، فتراه إذا تكلم في مسألة تراه يعرف يعني يستفيد من أصول الفقه ويستفيد من كلام المحدثين إلى غير ذلك من أجل أن يجادل ولو بالباطل، هذا نعوذ بالله من هذا الحال، أما أن تستفيد من هذه العلوم لتدافع عن الحق وترد ثورة أهل الباطل عليه فنعم ما فعلت، إي والله نعم ما فعلت إذا كنت تستفيد بالعلم لرد ثورة أهل الباطل عليه وتظهر العلم في رونقه الصافي النظيف الشريف مما ألحق به أهل الباطل، أما أن تستعمل العلم لأمور يعني تغطي بها عيوبك وتدفع بها الحق اللازم لك ويعني تلزم الناس بما لا يلزمهم وهم في سعة من الله وأنت بعلمك تضلل عليهم لا غير ذلك، هذا والعياذ بالله لا ينفع العلم، خير منه لو كان جاهلا، خير من هذا الحال لو كان جاهلا، فالجهل خير من هذا العلم، فكما قال القائل إن كنت لا تدري فتلك مصيبة وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم، إذا كان عند الإنسان علم ومع ذلك لم ينتفع بعلمه هذا فيه شبه من اليهود، شبه من اليهود الذين يعلمون ولا يعملون بعلمه ويحرفون الكلمة عن مواضعه، وأما الذي يحب أن يعمل لكنه يجهل فيستحسن أو يقلد من لا يقلد فهذا فيه شبه من النصارى الذين ضلوا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، وهذه الأمة أمة الصراط المستقيم، أمة جمعت بين العلم والعمل، فاحرص أيها الأخ الكريم أن يكون علمك زادا لك إلى الله، زادا لك إلى الله وحجة لك إذا نزلت في القبر وأنيسا لك إذا أصبحت وحيدا ولا جليس معك، أن ينفعك الله بالعلم، وتعلم العلم بنية وعلم الناس بنية، واعرف قدر الفوائد العلمية واعرف قدر أهلها واشكرهم وترحم على الأموات منهم واشكر الأحياء منهم، وكن على سمت القوم تلحق إن شاء الله وتنجو، أما أن يكون العلم فقط من أجل أن يؤلف، ممكن واحد يتعلم من أجل أن يؤلف ويكون له مثلا كما يقال حقوق الطباعة أو حقوق الطبع ويعني ينوي بعلم هذه المسائل، فضيحة هذه، فضيحة وهذا عار على العلم، أن يطلب العلم من أجل أن يكون صيدا أن تصطاد به الدنيا وأن يكون يعني آلة تقنص به الدنيا وتصطاد، كذلك أن تطلب العلم لتباهي به أو تفاخر أو تفوق الأقران هذه مصيبة، يعني الذي لا يعرف قدر العلم إلا أن حظه من العلم أن يذكر. أما نعلم أن الثلاثة الذين أول من تصعر بهم النار منهم رجل تعلم ليقال عالم، وقد قيل لأنه طلب هذا الشيء ولم يطلب رضا الله عز وجل فكان ما طلبه، لكن يأتي الله يوم القيامة وهو أول من تصعر بهم النار، نسأل الله العفو والعافية. فالله الله في العلم لا يكن أن الهدى الذي نزل من السماء مطية لدنيا لا تساوي شيئا، ولا مطية لحظوظ نفس لا تساوي شيئا، ولكن نعظم ما عظمه الله. ولو أن أهل العلم صانوه صانهم، ولو عظموه في النفوس لعظم، ولكن أهانوه فهان ودنسوا لحياه بالأطماع حتى تجهما، صلى الله عليه وسلم العافية. نعم. من ذلك قول يحيى بن معين عن يحيى بن سعيد القطان: لو أتيت مسددا فحدثته في بيته لكان يستأهل. وذلك لمسألتين: الأولى أنه من أهل العلم والجلالة وعلو القدر والشأن، والثانية أن العلماء أمروا أن يضعوا العلم عند أهله، وعند من يعرف قدر العلم وأهله، وعند من يحسن فهم العلم لا من يفتنه العلم. فكم من إنسان إذا حدثته بحديث لا يسعه عقله فيفهمه على خلاف مراد الشارع، على خلاف مراد الشارع، على خلاف مراد الشارع، والعياذ بالله. يعني في نفسك شيء من كلمة الشارع أو إيش؟ لا، مصوبه من قبل. ها؟ لتصويب من قبل قائلة. مصوب إيش عندك؟ على خلاف مراد قائلة. طيب. على تصويب. أكتب قائلة ولا ما فيها شيء؟ لا بأس. ما أكثر ما يستعمل هذا العلماء ابن تيمية وغيره. ها؟ فيفهموا على خلاف مراد قائله، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني شيخ الإسلام وكثير من العلماء يطلقون الشارع يعني النبي، النبي عليه الصلاة والسلام. ها؟ فمسدد رحمه الله بخلاف هذا والله أعلم. فمسدد رحمه الله بخلاف هذا الصنف، يعني نقول بخلاف هذا الصنف. أيضا من بركة العلم، من بركة العلم أن تتكلم به حيث ينفع، أما إذا كان يفهم الرجل الذي أمامك الأمر على خلاف وجهه فلا تحدثه بذلك. كتمان العلم مصلحة، هذا أمر جاء من حديث معاذ ومن حديث أبي هريرة، ولا إشكال في هذا، والعلماء فرعوا على هذا فروعا كثيرة. ويشمل هذا كله هو سوء الفهم أو وقوع المحظور أو الفتنة، فإذا كان هناك من يسيء الفهم أو يقع محظور وفتنة بسبب هذا فلا تفعل. حتى يعني نقل شيخ الإسلام ابن تيمية عن القاضي عياض مسائل كثيرة، بأنه لا يتكلم مع العامة في وجوب الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة التشهد أم لا، لأن واحد يقول لك نصلي عليه لأن ما نصلي عليه، نصلي عليه لأن ما نصلي عليه، فيفهم العامي أنك بهذا ما تحب الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام وتريد أن تتنقصها بهذا. كذلك أشياء كثيرة حتى نقل عن يعني نقل أمورا كثيرة لا حاجة إلى الإسهاب فيها الآن. الشاهد يكون المرء عالما لمواضع كلامه هل ينفع أو لا ينفع. كذلك يخاطب كل إنسان بما يفهم، خاطب كل إنسان بما يفهم، ولا يكون كالذين أو الذي يشتغل بعلم من العلوم فيتكلم به مع من يحسن ومن لا يحسن، ومع من يفهم ومن لا يفهم. إذا كنت تتكلم مع طلبة علم وعلماء فتتكلم باصطلاحات أهل العلم، إذا كنت تتكلم مع العامة تتنزل لهم وتكلمهم بما يفهمون بما لا يكون حراما وبما لا يخالف الشرع. أما أن تكلمهم بما لا يفهمون وتعنفهم لماذا لا يفهمون كلامك فهذا ليس من سمت أهل العلم. وقد ذكر السبكي وغيره أيضا بعض القصص في هذا، في من يعني يتكلم مع يكون مشتغلا بعلم ويتكلم مع أي واحد بهذا العلم دون معرفة يعني من يتكلم معه. قالوا رجل كان مشغولا بعلم أصول الفقه، يدرس في أصول الفقه ويرى يعني الحجاج والبراهين والنزاع بين الأصوليين فإن قيل كذا لا يلزم كذا، وإن سلمنا بكذا فلا يلزم من ذلك كذا، وهذا له وجه في كذا إلى غير ذلك. مشغول بهذه المحاورة، مشغول بهذا الأسلوب في المناقشة. قالوا جاءه سائل رجل مسكين يطلب منه صدقة، قال له اعطني مما أعطاك الله، اعطني مما أعطاك الله. قال له من أدرك أن الله أعطاني؟ سلمنا بأن الله أعطاني، هل يجب علي أن أعطي؟ سلمنا بأنه يجب علي أن أعطي، هل تعينت القسمة فيك؟ هذا رجل سائل قاعد يخايل في إيش هذا، سلمنا سلمنا. فالإنسان عندما يكون مشغولا بعلم يتكلم به مع أهله ومع المتخصصين، نعم هذا يحمد. أما يتكلم مع كل إنسان قد يتهم بهذا بأنه يريد أن يتظاهر بأن عنده معرفة إلى غير ذلك. ولا يتكلم طالب علم مع عامي بهذا الأسلوب إلا يمقته الحاضر ويمقته الناس، يشعرون أن هذا الرجل ليس صادق النية في هذا الكلام. فيعني وضع العلم عند أهله ومعرفة من يتكلم معه ومعرفة هل يصلح هذا العلم الرجل أو لا يصلحه، هذا كله من الفقه في الدين. نعم. ومن ذلك قول عبد الرزاق لما حدث سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله هذا الشرف على الكرسي انتهى من تهذيب تهذيب، لأنه ساق إسنادا عظيم. يعني الثوري بيقول حدثنا سفيان، قول عبد الرزاق لما حدث سفيان قال عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود، يعني إسناد مسلسل بالذهب. قال هذا الشرف على الكرسي، هذا صحيح من كان كذلك أسنده من هذا الشيء ورجال هؤلاء، هذا شرف عظيم، هذا مدح لهذا الإسناد ومدح لرجاله. نعم. ومن ذلك ما قد سبق من قول يحيى القطان جهد الثوري أن يدلس علي رجلا ضعيفا فما أمكنه، قال مرة حدثنا أبو سهل عن الشعبي فقلت له أبو سهل محمد بن سالم، فقال يا يحيى ما رأيت مثلك لا يذهب عليك شيء، انتهى من تهذيب التهذيب. قد سبق شرح هذا، شرح هذه الكلمة قد سبق. نعم. وهذا يدل على أن التبحر في معرفة الرواة، أظن هذا يدل على التبحر، وهذا يدل على التبحر في معرفة الرواة وأسمائهم وكناهم وألقابهم وبلدانهم وقبائلهم وحرفهم وطبقاتهم، والمتفق من ذلك والمفترق والمؤتلف والمختلف، ومعرفة منازلهم مدحا وقدحا. ومع هذا كله ففي بعض الأحيان لا يلزم من ذلك العدالة في الدين كما سيأتي في محله إن شاء الله تعالى. وإن كان هذا في بعض الأحيان، إلا أن الأصل أن من وصف بهذا الوصف فهذا مكانه رفيع وشأنه عظيم، إلا أن يظهر خلاف ذلك فيه. ومن ذلك قول أبي علي الحافظ، ومن ذلك قول أبي علي الحافظ، عندكم قول؟ ومن ذلك قول، ومن ذلك قول أبي علي الحافظ ما رأيت أحدا أحفظ لحديث الكوفيين من أبي العباس بن عقدة، فقيل له ما يقوله بعض الناس فيه فقال لا يشتغل بمثل هذا. فقيل له ما يقوله بعض الناس فيه، فقيل له ما يقوله بعض الناس فيه فقال لا يشتغل بمثل هذا. أبو العباس إمام حافظ محله محل من يسأل عن التابعين وأتباعهم، فلا يسأل عنه أحد من الناس. طيب، أبو العباس بن عقدة رمي بالتشيع، وكذلك أيضا رمي بالتدليس والكثرة في هذا الأمر، حتى أنه كان يأتي بأمر عجيب في هذا الباب. كان يضع أحاديث من عند نفسه ويأتي إلى محدث من المحدثين، ولا شك أنه يختار المغفلين من هؤلاء الذين لا يحسنون معرفة الأحاديث، فيقول له هذا حديثك؟ المغفل يقول نعم، فيقول حدثني به، فيحدثه بهذه الأشياء التي وضعها هو، ثم يحدث هو بها بعد، يقول حدثني فلان، هو صح حدثه فلان. ولذلك ذكر عنه أنه كان لا يتدين بالحديث، لأنه كان يعرف أن هذا ليس بصحيح وأنه من وضعه هو ومن تجميعه، فكيف يتدين بشيء يعرف أصله ويعرف حقيقته؟ كان لا يتدين به. فابن عقدة مع تشيعه كان هذا الوصف من تدليسه وصفا غريبا، وكان له يعني توسع في مسألة يعني التدليس التورية الأشياء هذه شيء عجيب، وهذا مما يذم به المرء إذا توسع في ذلك. وذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية أن يعني أن أمر التورية أو المعاريض يرخص فيها ما لم يتضرر أحد بها، ما لم يتضرر بها أحد يرخص فيها للمظلوم، يرخص في المعاريض للمظلوم. أما كل حياتك معاريض، كل حياتك معاريض، هذا يعني تتهم ويذهب علمك وتذهب بركتك. كان ابن عقدة أعطاه مرة أحد الأمراء مالا وقال يعني اعطه يعني للعجزة ومن لا يستطيع إلى غير ذلك، يقصد بذلك الأمير فقراء المساكين الضعفاء الأرامل اليتامى. فأخذوا كلمة العجزة وراح لولده وأتى لصخرة أمام بيته أمام داره، صخرة عظيمة، وقال لولده ابعد هذه الصخرة من هنا. فقام الولد يبعد الصخرة عجز عن الصخرة، قال له إذن المال لك، أعطاه المال. هذا هل هذا من المعاريض التي يمدح بها المرء؟ يدم، هذا من الاحتيال على يعني الحلال والحرام، احتيال على حق الله وحق الناس. ما الإنسان يحتال بمثل هذه الحيل التي تباعد بينه وبين الله عز وجل؟ مع أن ابن عقدة كان يقال فيه تقال فيه أشياء كثيرة. أبو علي الحافظ النيسابوري لما مدح هذا المدح قيل له ابن عقدة يقال فيه يقال فيه، يقول لك لا تشتغل بهذا، قال لا تشتغل بهذا، ابن عقدة محله أن يسأل عن التابعين، هذا له مكان عظيم، أن نسأله عن رجل من التابعين هو ثقة أم لا، ونقبل توثيق وتضعيفه في التابعين، دعك من الذين بعدهم. أليس هذا يدل على أن الاختلاف في الجرح والتعديل والاختلاف في الشخص هذا مما يسوغ فيه الخلاف بين الناس؟ هذا ابن عقدة وأفعاله مشهور بالتشيع، مشهور ابن عقدة بالتشيع، ومتكلم فيه بكلام كثير، وترجمته يعني على أنه حافظ ترجمته مظلمة للأشياء التي قيلت فيه، على أنه موصوف بالحفظ وسعة الحصيلة والمعرفة، لكن كان يتهيبه الحفاظ ويتجنبون حديثه لأنهم يعرفون مواد حديثه وموارد حديثه من أين. ومع ذلك كان الأب علي النيسابوري الحافظ قول فيه، قال لا تبالي بما يقال فيه، إذن ما صح عنده ما يقال فيه وإن كان صحيحا عند غيره. وهكذا يكون الاختلاف في الرجال، ليس اختلافا في الدعوة وليس اختلافا في الدين إلا عند من لا يعرف منهج السلف في هذا الباب. الذي لا يعرف منهج السلف في هذا الباب هو الذي يجعل الخلاف في الرجال خلافا في الأحوال، الذي يجعل خلاف في الرجال خلافا في الأحوال، هذا حال من لم يعرف منهج السلف. أما منهج السلف معروف بالخلاف الكثير في الرجال، ومع ذلك كل إنسان له اجتهاده، وله اجتهاده بشرط أن يكون قاصدا باجتهاده الذب عن الدين والدفاع عن السنة. فإذا حصل هذا الشرط فإن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر. هذا هو الأصل الذي يسير عليه أهل العلم. فهذا أبو علي النيسابوري لما قيل له ما يقوله بعض الناس فيه قال لا يشتغل بمثل هذا. أبو العباس إمام حافظ محله محل من يسأل عن التابعين وأتباعهم. صحيح هو من ناحية الحفظ حافظ، لكن ليس بإمام، ليس بإمام يقتدى به، إنما الإمام الذي يقتدى بطريقته وهديه وسمته ويكون له قدم صدق في الأمة ويشيع بين الناس اشتهاره بالفضل والخير وحاجة الناس إليه. أما من كان كذلك ما هو ما يكون كذلك. نعم. وقد سبق في المقدمة، عفوا، نعم، أن قول ابن عقدة صحيح. نقول ذكر في نقرأ عن أبي حامد بن الشرقي في آخر ترجمة أبي حامد بن الشرقي أن قول ابن عقدة لا يؤخذ في الجرح والتعديل. ابن عقدة إيش خلاه يقوم بنفسه حتى يتكلم في غيره؟ نعم. ها؟ صح. إذا قبل الأئمة نقضه لا بأس. إذا قبل نقضه لا بأس فيما يعني لا يتهم به. نعم. قال شيخنا حفظه الله: وقد سبق في المقدمة أنني أذكر ألفاظ الجرح والتعديل فأرتبها في مراتبها حسب دلالتها مجردة عن القرائن، فكم من كلمة ليست برفيعة في المدح تقال في أحد المشاهير في الدين والعلم، وكم من كلمة رفيعة جدا تقال في رجل ليس أهلا لها بإطلاق، بل في بعض المشايخ دون بعض، أو ليس كذلك مطلقا. وأيضا ذكرت أنه لا يلزم مما أذكره هنا عن أحد الرواه أن يكون حكمه النهائي ما ذكرته جرحا أو تعديلا، ولكن يرجع في مثل ذلك إلى مظانه من كتب الرجال والتراجم، والله أعلم. هذا قد سبق في المقدمة التنبيه عليه، أن وقصدت بذلك يعني ما قيل في ابن عقدة أن هذا القول قول أبي علي الحافظ فيه، وليس معنى ذلك أنه هو القول الأخير في ابن عقدة. نعم. ومن ذلك قول ابن عقدة في عبد الغفار بن القاسم أبي مريم: لو ظهر علم أبي مريم ما اجتمع الناس إلى شعبة، انتهى من لسان الميزان. يعني لو ظهر علم فلان ما اجتمع الناس إلى شعبة، يعني معنى هذا أن هذا أعلى من شعبة، معنى هذا أن هذا أعلى من شعبة. هذه الكلمة مدح رفيع، بس لو قالها غير ابن عقدة، لو كانت من غير فريق ابن عقدة. واللفظ ظاهره المدح الرفيع، ولكن من ابن عقدة، لا ولكن من ابن عقدة حتى يرجح أبا مريم على شعبة. من ابن عقدة؟ يعني من ابن عقدة هذا حتى يرجح أبا مريم على شعبة؟ يعني ليس لأن لهذا المقام. طيب، عند هذا إن شاء الله نقف إلى هنا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، قال شيخنا حفظه الله تعالى في كتابه شفاء العليل: ومن ذلك قول العباس العنبري: ما تعلمت الحديث إلا من عمرو بن علي، كما في الجرح والتعديل. يعني بهذا أنه تعلم علل الحديث وصحيحه وسقيمه منه، لا مجرد أنه أخذ الرواية عنه، والله أعلم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، أما بعد. تعلم الحديث له مراتب، من جهة رواية الحديث وجمع طرقه وتحصيله من الشيوخ أهل العلم وأهل الحفظ والمعرفة بحديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذه أول درجة يشتغل فيها المحدث، أن يسعى في جمع الحديث وتحصيله، ثم بعد ذلك يذاكر أهل والمتخصصين فيه والذين لهم خبرة ومعرفة لم تتأتى لغيرهم. وهذه دراسة مسألة العلل والطرق ونقد الروايات، هذه درجة عالية جدا. ثم إذا وفقه الله سبحانه وتعالى بعد هذا كله أن يشتغل بالفقه وما في هذا الحديث من فوائد فقهية ودراسة المتن مع بقية المتون إلى غير ذلك، فقد بلغ الذروة. وهذا الأمر اجتمع في جماعة من الأئمة مثل الإمام أحمد والإمام مالك والإمام الشافعي وغير ذلك والإمام البخاري، أئمة جمعوا بين يعني المعرفة التامة للحديث مع المعرفة التامة للفقه، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. قول قول العنبري وهو العباس، عباس بن محمد العنبري، قال: ما تعلمت الحديث إلا من عمرو بن علي. مقصود هنا ما تعلمت علم الدراية في معرفة الصحيح من السقيم إلا من عمرو بن علي، ليس مجرد أنه فقط عرفه من باب أنه حصل الروايات، لا، فإن هذا أخذ عن غيره من المشايخ. أما التخصص في الدراية هذا من عمرو بن علي الفلاس، وقد كان رحمه الله له خبرة في هذا المقام. نعم. من ذلك قول شعبة: ما شفاني أحد من الحديث ما شفاني الأعمش، انتهى من تاريخ بغداد. وهذا القول يزداد قوة بمنزلة قائله، يزداد قوة بمنزلة قائله إذا كان شعبة يقول ما شفاني أحد ما شفاني الأعمش، فلا شك أن هذه مكانة عالية للأعمش. لكن هنا استفسار، إيش معنى ما شفاني أحد في الحديث ما شفاني فلان؟ هذه الكلمة تحتمل معنيين، تحتمل أنه أن الذي شفاه وشفى علته في هذا المقام من باب الكثرة، من باب كثرة الروايات، فما من حديث أسأل عنه، وما من راو أسأل عنه، وما من ترجمة أسأل عنها إلا وكان عند هذا الرجل من علم فيها، إلا وكان عنده علم في هذا، في هذا الأمر. هذا يدل على كثرة روايته واتساع حصيلته، فهذا ما أشكل عليه شيء أو ما استفسرت عن شيء إلا وجدت عنده الجواب. وتحتمل المعنى الآخر من جهة الصحة والسقم في الروايات، كلما يعني رابني حديث أو رابني مثلا رابتني رواية حديث سألته فأخبرني بقصة هذا الحديث، حديث هذا حديث فلان ابن فلان ورواه فلان بكذا كذا ورواه فلان على كذا كذا الصواب كذا إلى غير ذلك، هذا الحديث أصله مثلا حجازي ثم ذهب إلى خراسان بكذا وكذا إلى غير ذلك. فالاستفادة التي استفادها هنا محتملة أن تكون ناتجة عن كثرة الحصيلة التي لشيخه، وتحتمل أن تكون أن عند شيخه معرفة بصحة الروايات ويعني علتها ما ليس عند غيره. وسواء كان المدح على هذا المعنى أو على ذاك فهذا يدل على مكانة عالية للممدوح، لأنه إن كان المقصود بذلك كثرة الروايات فكثرة الروايات لا تكون إلا عن رحلة واسعة وملازمة للشيوخ، وكذلك أيضا إتقان، أعني هنا في هذا الموضع الإتقان في هذا الموضع، لأن عندما يقول ما شفاني، ما شفاني أحد، ما شفاني فلان، هذا لا يكون إلا متقنا، فإن كان مخلطا لا يشفيه، يزيده علة ويزيده مرضا إن كان مخلطا. كذلك أيضا لا بد أن يكون هنا الأمانة، لأنه لو كان مرتابا من عدالته ما شفاه، بل يزداد ألما ويزداد مرضا. فهذه الكلمة تدل على المدح الرفيع عدالة ومعرفة وإتقانا أو سعة حصيلة إلى غير ذلك. نعم. ومن ذلك قول ابن معين في معاوية بن سلام: أعده محدث أهل الشام، ومن لم يصب حديثه مسنده منقطعه حتى يعرفه فليس هو صاحب حديث، انتهى من الجرح والتعديل. عندما يقول أعده محدث أهل الشام ليس معنى ذلك أن أهل الشام فيهم إلا محدث واحد، لكنه هو شيخ المحدثين، مقصود ذلك أنه شيخ المحدثين في الشام، هو المرجع وهو الإمام، إمام المحدثين هناك. ليس معنى قول أعد محدث أهل الشام أن أهل الشام عوام ما يطلبون الحديث ولا العلم، ولكن هذا الوحيد الذي اشتغل فيهم بالحديث، لا، ولكنه شيخ المشايخ هناك وإمام المحدثين. ثم قال: ومن لم يكتب حديثه مسنده ومنقطعه حتى يعرفه، يعني يعرف المسند ليش مسند والمنقطع ليش منقطع، ويعرف أن هذه الرواية لها أصل في رواية معاوية بن سلام، قال ليس هو صاحب حديث، يعني سيفوته كثير جدا. وصاحب الحديث كيف يكون صاحب حديث دون يعني تحصيل له وإكثار منه؟ إذا فاته هذا الرجل فقد فاته علم كثير، إذا فاته هذا الرجل فقد فاته علم كثير. وينبغي لمن يريد أن يكون صاحب حديث ألا ينتخب من حديث هذا الرجل، بل يأخذ حديثه كله المسند والمنقطع، وما هذا إلا لمزيد الثقة فيه، وما هذا إلا المزيد الثقة فيه. وإلا فأنتم تعرفون حتى الأئمة الكبار ذاك من يأتي وينتخب من حديثهم لا يأخذه كله، إنما يأخذ البعض دون البعض. أما هذا يقول من لم يكتبه مسندا ومنقطعا متصلا ومرسلا فليس بصاحب حديث، هذا مدح رفيع جدا لمعاوية بن سلام. وإذا كان قائل هذا يحيى بن معين، وإذا كان قائل هذا يحيى بن معين، فما ظنك بهذا المدح؟ نعم. ومن ذلك قول عبد الله بن إدريس: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما لزمت غير شعبة. يعني معنى ذلك يعني ما كنت أشتغل لو أني أعرف، وبعد ما عرفت مكانة شعبة، وبعد ما عرفت فضل علم شعبة على غيره، فهو يتمنى أنه لو لزم شعبة ولم يشتغل بغيره حتى يموت شعبة، فإذا مات شعبة ذهب إلى غيره. لو استقبلت من أمري ما استدبر، لو كنت أنا أعرف أن هذا الحال الذي أنا وصلت إليه سيكون، وأن مكانة شعبة بهذا القدر، ما كنت اشتغلت بغير شعبة معه، أخذ من شعبة وأخذ من غيره، لا كنت أعكف على شعبة، فإذا أنزفته وأخذت ما عنده أو مات وحال بيني وبينه موت، عند ذلك أشتغل بغيره. وما هذا إلا لمزيد يعني رفعة لشعبة وعلو شأن. نعم. لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما لزمت غير شعبة، هذا يعني من الفقه في الدين أن الإنسان يوفقه الله سبحانه وتعالى لمعرفة من يصحب ومن يأخذ عنه. أما الإنسان إذا ما كان عنده إدراك وذكاء، كذلك إذا لم يكن يستشير، يستشير أهل الخير وأهل الفضل، من أخذ عنه في البلد الفلاني، من أصحب في البلد الفلاني إلى غير ذلك، فإنه يفوت علم كثير ويفوت خير كثير. أما إذا وفق يعني وفق لاختيار الشخص، أو كذلك يعني أتاه الله فهما وذكاء فأدرك وميز، أو لا هذا ولا ذاك، استشار وقبل المشورة، فهذا خير عظيم. فإن لم يكن لا هذا ولا ذاك فالله المستعان. نعم. ومن ذلك قول عبد الله بن إدريس: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما لزمت غير شعبة. انتهى من كامل بن عدي، وهو القائل كان ابن إدريس. عبد الله بن إدريس هو القائل، وهو القائل كان شعبة قبان، كان شعبة قبان المحدثين. ونحوه قول مر بنا إيش معنى قبان المحدثين. نعم. ونحوه قول شريك السدي: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما تركت له حرفا إلا كتبته. انتهى من ثقات ابن حبان. هذا هكذا يندم بعض الناس عندما ينتخب على المشايخ، يأخذ بعض الحديث ويترك البعض، وقل هذا لا حاجة لي فيه، هذا عندي ما يغني عنه، هذا يعني لا يستفاد منه. ثم بعد ذلك عندما يعني يجد أن هناك ثغرات لم تسد فيندم أنه فاته الشيخ، وإذا أراد أن يأخذ البقية أخذها عن تلامذته ما أخذها عنه. العلماء ما يقولون: لو استقبلت من أمر ما استدبرت، ما ندمت على أحد، ما أسفت على أحد إلى غير ذلك. هذا ما يقوله إلا في المشايخ الذين ماتوا، الشيخ الذين ماتوا. أما الشيخ لو حي يستطيع أن يذهب، يلزمه يستطيع أن يأخذ عنه. أما إذا مات وأصبح ما يأخذ عنه بالطريقة التي كان يمكن أن يأخذ عنه بها من قبل، فهو هنا يكون الأسف وهنا يكون الندم. لو استقبلت من أمر ما استدبرت لم يعني أدع للسدي حرفا إلا كتبته، هذا يدل على مكانة السدي عند شريك، لكن شريك نفسه فيه كلام وأسد أيضا فيه كلام، فالكلمة تستمد قوتها من مكانة قائلها، مكانة قائلها لها شأن كبير. لو قال هذه الكلمة واحد من الأئمة غير شريك لكان لها شأن، لكان لها شأن. لكن الأئمة يعرفون الشخص ويعطونه منزلته، إنه عال أو متوسط أو نازل، ثم ترى كلامهم يحوم حول هذا المعنى. أما يأتي الذي ليس من الأئمة وليس من المتخصصين فيأتي بكلمة عظيمة جدا مثلها ما تضع إلا في يعني شخص من الكبار. وهذا الأمر حقيقة يعني كلام الأئمة، كلام المحدثين في الرواة، لو أن الإنسان يقرأه ويتمعن فيه فإنه يكون له منهج، يكون له منهجا في حياته. الإنسان ترى الرجل إذا كان متوسط الحال الأئمة الكبار ما يبالغون في منهجه، هذا في الجملة ما يبالغون في مدحه، ولكن يبالغ في مدحه من لا يعرف الشأن. يعني الآن السدي متوسط، صدوق يهم، سدي صدوق يهم، طبعا نتكلم عن السدي الصدوق، أما السدي الكذاب شيء آخر. فهذا يعني يأتي شريك وليس من أئمة الشأن، يقول لو استقبلت من أول صبرت ما تركت له حرفا واحدا، هذه كلمة تقال في الكبار، لكن من قالها؟ فهنا نعرف قيمة الكلمة، معروف يعرف معناها، لكن وزنها في هذا الموضع تكون بقدر قائلها. تفضل. ونحوه قول شريك السدي لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما ترست له حرفا إلا كتبته، كما في ثقات ابن حبان، فهذه منزلته عند شريك. وأما حاله فيبحث في مضانه كما سبق التنبيه عليه، والله أعلم. كثيرا إذا كانت الكلمة عظيمة في شخص